ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. قال السدي: ختم الله أي طبع الله. وقال قتادة في هذا الآية في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جريج: قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم. قال الطبع: ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحيه حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع. قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول: الران أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الإقفال، والإقفال أشد من ذلك كله. صلى الله عليه وسلم. كلا، بل ران على قلوبهم. نعم. وقال بل طبع الله على قلوبهم أم على قلوب أقفالها. فهنا الران وهو خفها، لأنه في البدايات، ثم الطبع والختم، ثم الإقفال حيث لا يدخل خير البتة. صلى الله العافية. نعم. وقال الأعمش: أرانا مجاهد بيده. فقال: كانوا يرون أن القلب في مثل هذه، يعني الكف، فإذا أذنب العبد ذنباً ضم منه. وقال: بإصبعه الخنصر هكذا، فإذا أذنب ضم. وقال: بإصبع أخرى، فإذا أذنب ضم. وقال: بإصبع أخرى هكذا، حتى ضم أصابعه كلها. ثم قال: ثم يطبع عليه بطابع. صلى الله العافية. يعني إذا انضم وانغفل، انقفل وانغلق، يعني ما يدخل الشيء. الله المستعان. لا يستبعد الإنسان وجود مثل هذه الأشياء ويكون في مأمن من ذلك، لأنه إذا أذنب ذنبا نكت به نكتة سوداء، ثم إذا أذنب ثاني وثالث ورابع حتى يكون أسود مربادا كالكوز مجخيا، كما في حديث حذيفة. نعم. وقال مجاهد: كانوا يرون أن ذلك الرين. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن الأعمش عن مجاهد بنحوه. قال ابن جرير: وقال بعضهم إن معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق، كما يقال إن فلانا الأصم عن هذا إن فلانا لأصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا. قال: وهذا يصح، لأن الله تعالى قد لا يصح. قال: وهذا لا يصح، لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم. قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير ها هنا. الزمخشري ينصر مذهب الاعتزالي الذي يرى أن العبد يخلق فعله، وأن الختم من قبلهم وبسببهم، وأن الله جل وعلا لا يفعل مثل هذا لئلا يكون ظالما لهم. كيف يختم على قلوبهم ثم يطالبهم؟ هذا مذهب المعتزلة، لكن هم تسببوا في ذلك، هم السبب في ذلك. نعم. قلت: وقد أطنب الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هاهنا،

غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون. ومقال ابن أبي حاتم: أنبأنا علي بن المبارك فيما كتب إلي، حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا محمد بن ثور عن ابن جريج في قوله تعالى: يخادعون الله، قال: يظهرون لا إله إلا الله، يريدون أن يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم وفي أنفسهم غير ذلك. وقال سعيد عن قتادة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعت المنافقين عند كثير خنع الأخلاق يصدق بلسانه وينكر بقلبه ويخالف بعمله، يصبح على حال ويمسي على غيره، ويمسي على حال ويصبح على غيره، ويتكفأ تكفؤ السفينة كلما هبت ريح هب معها. ما عزي هذا القول؟ يعني عند ابن أبي حاتم هذا. قال سعيد عن قتادة، يعني من تتمت ما نقل عن ابن أبي حاتم، أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد بن زريع. يعني هؤلاء الذين يزعمون أنهم يضحكون على أو يخادعون الله ورسوله، هم في حقيقة الأمر مساكين، ما يخدعون ولا يضرون إلا أنفسهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع حينما يتكلم على البدع والمبتدعة يقول إنهم من جهة ملومون ومؤاخذون، لكن مساكين، علينا أن نرحمهم ونقدم لهم ما يعين على صلاحهم، ونقدم لهم ما يعين على صلاحهم. لكن بعضهم ما يغني فيه شيء ولا يجدي فيه شيء. الله المستعان. اللهم صل على محمد. قال من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلامة، هذه الجملة بالضبط. قال من أسلم من اليهود إلا عبد الله، يعني في أول الأمر. أقصد على الجملة، ما قال ما أسلم من اليهود إلا، قال قل. لا، التركيب فيه، لأن الاستثناء من أين يكون؟ من الأصل أو من القلة؟ لكن يقول قل. اللهم صل على محمد.